ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلف ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وفي الرؤوس والأطراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا. فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان. فصل. وأما الفواكه والمعدودات كالجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقول ونحوها ففيها روايتان. إحداهما: لا يصح لما ذكرناه في الحيوان، وأنه لا يمكن ضبطه بالصفات المقصودة التي يختلف بها الثمن. والثانية: يصح، لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن، فصح السلم فيه كالمزروع. تقدم معنا أن السلم نوع من أنواع البيوع، ولذلك يشترط فيه ما يشترط في البيع. شروط البيع تشترط في السلم، ويزيد عليها السلم بشروط أخرى فيما عدا حضور السلعة. فإنه لا يشترط في السلم، لأنه بيع موصوف في الذمة. نعم. وذكر المؤلف رحمه الله له شروطا عديدة. أول هذه الشروط قد ذكرناه في الدرس الماضي: أن يكون السلم في أمر يمكن ضبطه بذرع أو كيل أو وزن، فلا بد أن يكون مما ينضبط، مما يمكن ضبطه. والسبب في ذلك أن البيع إما أن يكون بشيء موجود حاضر وهذا تغني رؤيته، وإما أن يكون بصفة وهذه الصفة لا بد أن تكون منضبطة محددة بحيث ينقطع التنازع بين البائع والمشتري. فإذا لم يكن هذا الأمر مما يمكن ضبطه أمكن وقوع التنازع والتشاح بين البائع والشاري، فهذه الأمور لا بد من ضبطها. والأمور التي تضبط هي التي يختلف الثمن باختلافها، فلا بد أن يكون هذا الأمر أولا مما يمكن ضبطه. والشرط الثاني: أن يضبط بالفعل، أن يضبط فتذكر جميع أوصافه التي يختلف الثمن باختلافها. نعم. فصل. وفي الرؤوس والأطراف والجلود مثل ذلك. أما الرؤوس ففيها روايتان أيضا. إحداهما: لا يجوز السلم فيها لأن أكثرها عظام واللحم فيها قليل. والثانية: يصح، لأنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السلم فيه كبقية اللحم، وكثرة العظام لا تمنع بيعه فلا تمنع السلم فيه. والجلود تختلف أيضا، فالورك ثخين قوي، والصدر ثخين رخو، والبطن رقيق ضعيف، والظهر قوي، فيحتاج إلى وصف كل موضع فيه، ولا يمكن درعه لاختلاف أطرافه، فلا يجوز السلم فيه. ووجه الجواز أن التفاوت فيه معلوم، فلم يمنع صحة السلم فيه كالحيوان، فإنه يشتمل على الرؤوس والأطراف والجلد، ولم يمنع صحة السلم فيه، فكذلك ها هنا. هذا تفريع على مسألة ما ينضبط وما لا ينضبط. فمسألة الجلود والرؤوس والكوارع والأطراف ونحوها، هذه ليست مقصودة لذاتها في الذكر والتمثيل هنا، بل كل ما لم يمكن انضباطه بالصفة. فالرؤوس مثلا والجلود هذه تختلف من حيوان لآخر، فلذلك ضبطها غير ممكن، لأنها فيها لحم وفيها عظم، والعظم فيها كثير واللحم فيها قليل، فلذلك إمكان التنازع فيها قائم، الضبط فيها غير متحقق بدقة. فالرواية الأولى تقول بأنه لا يجوز السلم فيها. لماذا؟ لأنه لا يمكن ضبطها. وكذلك الجلود مقاطع الجلد ليست واحدة، الجلد أجزاء، فيقول ما كان في الورك كان متينا، وما كان في البطن كان رقيقا، وما كان في الصدر كان رقيقا ولكنه ثخين. في كل مكان الجلد له طبيعة معينة، فلذلك لا يمكن أن يكون واحدا، يختلف باختلاف مكانه وباختلاف الحيوان الذي أخذ منه، فلذلك هذا أدعى للتنازع. والرواية الثانية تقول بأنه لا مانع، من وقوع السلم في هذه الأشياء. لماذا؟ قال لأن الاختلاف في مثلها يسير، يعني أجزاء الجلد وإن كانت مختلفة من حيث الرقة والسخن إلا أنها متقاربة، هذا أمر. والأمر الثاني أنه يجوز السلم في الحيوان، فيجوز أن يسلف الإنسان في شاة أو في جمل أو في بقرة أو نحو ذلك، وهذا والشاة أو الجمل أو البقرة أو نحوها مشتملة على هذه الأشياء، فيها الرؤوس، فيها الكوارع، فيها الجلد في أوصافه المختلفة، فيه الرقيق وفيه التخين وهكذا. ولكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى شاة أو أسلم في شاة أو ناقة أو نحوها، هذه الأشياء ليست مقصودة أصالة، لا يشتري الإنسان الشاة من أجل جلدها ولا من أجل كوارعها، ها؟ وإنما هذه الأشياء مقصودة تبعا وليست مقصودة أصلا، فلذلك لا يمكن أن يقول أن يقاس عليها، فيقال لما صح السلم في الحيوان والحيوان في هذه الأشياء صح السلم فيها هي استقلالا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء عندما يسلم في الحيوان أو عندما يشترى الحيوان لا تقصد لذاتها، فهي ليست مقصودة بالقصد الأول، وإنما هي مقصودة قصدا تبعيا. نعم. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجودته ورداءته، لأن السلم عوض يثبت في الذمة، فلا بد من كونه معلوما بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في البيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة في المسلم فيه فيتعين الوصف، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه مجمع عليها، وما سوى ذلك فيه خلاف، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره، لأن العرض لا يختلف باختلافها ولا يضر جهالتها. يعني في كل شيء يقع فيه السلم فيه أمور لا بد منها، متفق على ذكرها، لا بد من ذكرها، جنسه ونوعه وقدره، أن تقول هذا قمح من النوع الفلاني وقدره كذا مثلا 20 صاعا أو 150 أو كذا، لا بد من ذكر هذا. لكن ما عدا ذلك من الأوصاف، ما عدا ذلك من الأوصاف هذه إن كان الثمن يختلف باختلافها فلا بد من ذكرها، كأن يكون يذكر جودته ورداءته أو بلده. يعني إذا كان بعض البلاد للقمح الخارج منها مزية على غيره مثلا، فإنه لا بد من ذكر هذا النوع، لأنه ربما كان أكثر ثمنا، والبائع يريد أن يحضر القمح مما كان أقل من ذلك، فلا بد من الاتفاق على ذلك. المشتري يريد نوعا والبائع يريد نوعا، فلا بد من ذكر هذا. إذا كان الثمن يختلف باختلاف صفة معينة فلا بد من ذكر هذه الصفة، لأنه أقطع للتنازع. نعم. وأما ما لا يختلف الثمن باختلافه كما ذكرنا في المرة الماضية كألوان الجلد في الكتب مثلا، فإن هذا لا تأثير له إلا إذا كانت هناك رغبة خاصة للمشتري فقط. وأما إذا لم تكن رغبة خاصة فإن الثمن في العادة لا يختلف باختلاف لون جلد الكتاب. نعم. فلا ضير في عدم ذكره. نعم. الشرط الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والزرع في المزروع، لحديث ابن عباس في أول الباب، ولأنه عوض غير مشاهد ثبت في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن. فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه مبيع اشترط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات. وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض. نعم. الدليل على هذا وجوب ذكر القدر الحديث المتقدم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كين معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد من كون الكيل معلوما، وهذا يدل على المقدار، كذلك الوزن إلى أجل معلوم، فلا بد من كون ذلك معلوما لدى العاقدين حتى تنتفي الجهالة والغرر، وحتى تنقطع المشاحنة والمطالبة، يكون الأمر واضحا بالنسبة لكل منهما. فالمكيل يعرف بالكيل، والموزون يعرف قدره بماذا؟ بالوزن. هذا هو الأصل. في رواية أخرى تقول بأنه إذا أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا إن هذا يجوز، لأن هذا أيضا يعرف به القدر، ولكن هذا أمر ربما كان فيه مدعاة للتنازع. لماذا؟ لأن المكيلات إذا أخذت وزنا أو الموزونات إذا أخذت كيلا ترتب على هذا اختلاف في الكمية. ونضرب لذلك مثلا القمح، مثلا له كيل لكن يختلف وزنه باختلاف أنواعه، فربما أخذ نوع خفيف من القمح وزنا فيترتب على ذلك أنه يختلف الحال كيلا، وكذلك التمر، وكذلك في بقية الأشياء المكيلة، وكذلك في الموزونات. الأشياء التي تباع وزنا بعضها ثقيل كثافته عالية، فإذا أخذ بالوزن لزم من إذا أخذ هذا الموزون كيلا لزم منه زيادة مقداره عن المقدار المتعارف به في الوزن. نعم. فلذلك الأمور الشرعية مربوطة بقضية الكيل في مسألة المكيل والموزون، مربوطة بالكيل والوزن، مربوطة بالكيل والوزن، لأنه أقطع للجهالة. لكن إذا شاع عرف بين الناس في التعامل بشيء من الأشياء، ظهر ما أصبحت مثلا بعض الأشياء المكيلة تباع وزنا وتعارف الناس على هذا، فإنه لا حرج في ذلك بناء على الرواية الثانية، لأن الناس متعارفون على هذا، والجهالة والغرر هنا منتفية. نعم. فصل. ولا بد أن يكون المكيال معلوما عند العامة، فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، لأنه قد يهلك فيجهل قدره، وهذا غرر لاحتياج العقد إليه. طبعا الكيل في الأواني والأوعية التي يعرف بها الكيل، والوزن بالصنج لأنها مقدرة، فلا بد أن يكون هذا المقدار، مقدار الكيل أو الوزن الذي يقاس به الكيل أو الوزن المتفق عليه، معلوما عند عامة الناس، معلوما عند عامة الناس. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن معلوما أدى ذلك إلى التنازع، أدى ذلك إلى التنازع، فلا بد، ربما هلك المشتري أو هلك البائع، كيف يمكن أن يستوفي الورثة هذا المقدار الذي تم التعاقد عليه؟ من حق الورثة أليس كذلك؟ كيف يمكن أن يستوفى؟ يقع التنازع هنا. وكذلك إذا هلك، يعني تلف هذا المكيال، مكيال ليس من عادة الناس أن يكتالوا به، فطلب منه أن يبيعه هذا، أن يتبايع على هذا المكيال أو على هذه الصنجة وليست معلومة عند الناس، فهذا لا يجوز في السلف. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن معلوما لدى الناس ترتب عليه وقوع التنازع. لكن إذا كان هذا المكيال معروفا، مثل وحدة الكيل مثلا عندنا الآن، صاع مثلا، أو وحدة الوزن بالكيلو مثلا، هذا معروف، حتى وإن هلكت هذه، تلفت هذه الصنجة، أو مات البائع أو مات المشتري، هذا المقدار معلوم، يمكن معرفته لكل أحد، فلا ضير فيه. لكن إذا لم يكن هذا معلوما أدى ذلك إلى وقوع التنازع فيما إذا هلك أحد العاقدين، أو فيما إذا تلف هذا المكيال أو هذه الصنجة. نعم. الشرط الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه، فإن أسلم حالا لم يصح لحديث ابن عباس، ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فلا يصح بدونه كالكتابة. نعم. يعني السلم من شروطه، من شروط عقد السلم التي يفارق بها عقد البيع، التأجيل، لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا. لماذا؟ لأنه إن كان حالا، السلعة موجودة الآن، فما الداعي إلى التأجيل؟ ما الداعي إلى التأجيل؟ السلم إنما جاز في أصله استثناء ورخصة من الشارع. لماذا؟ إرفاقا، يعني من باب الرفق ورعاية المصلحة للبائع والشاري، فلذلك جاز أن يكون تسليم السلعة متأخرا، أن يكون تسليم المثمن متأخرا من باب الرفق بهما. لكن إذا كانت السلعة حاضرة فإنه لا يلزم، ليست هناك حاجة لهذا الإرفاق، ليست حاجة لهذا الإرفاق إذا كانت السلعة حاضرة. ثم بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي تقدم معنا يدل على أن السلم مؤجل أو حال، على أن السلم مؤجل. من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. هذا الحديث بين لنا شروط السلم وطبيعة عقد السلم، أنه لا بد أن يكون كيله أو وزنه معلوما، ولا بد أن يكون أجله معلوما، فدل على ذلك أن ما لم يكن فيه أجل أنه لا يكون من عقد السلم. نعم. فصل. ولا بد أن يكون الأجل مقدرا بزمن معلوم للخبر، فإن أسلم إلى الحصاد لم يجز، لأن ابن عباس قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن ذلك يختلف فلم يجز أن يجعله أجلا كقدوم زيد. وعنه أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس، لأن عمر كان يبتاع إلى العطاء، ولأنه لا يتفاوت كثيرا. الحديث أيضا يستفاد منه وجوب كون الأجل محددا، لأنه قال إلى أجل معلوم، كونه معلوما يعني محددا، يوم أو شهر أو سنة أو غير ذلك. لكن إذا لم يكن هذا الأجل محددا بدقة، هل يجوز السلم إلى هذا الأجل أو لا يجوز؟ هنا الحقيقة الرواية الأولى تقول بأنه لا يجوز حتى لا يقع التنازع، كما لو كنا إلى الحصاد. الحصاد له موسم في العادة معروف، لكن في كل بلد الحصاد له موسم معروف، لكن قد يقع تقدمه وقد يقع تأخره، فتحدث بعض الظروف أحيانا تؤدي إلى تأجيل الحصاد. مثلا في القمح، كما لو حدثت أمطار ونحو ذلك لم يمكن حصول الحصاد في وقته. وكذلك الدياس، يعني وهو درس المحصول واستخراج الحب وتصفيته، هذا قد تحول دونه بعض العوائق، وإن كان في الغالب له أجل تقريبي، له أجل تقريبي. فحتى لا يقع التنازع لا بد أن يكون وعملا بظاهر الحديث إلى أجل معلوم، لا بد من كون الأجل معلوما محددا. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تدل على أنه إذا كان الأمر تقريبيا يمكن أن يحصل في موعد متقارب فإنه لا بأس به، لا بأس به. وهذه هي العادة في الحصاد مثلا، معروف أن الحصاد مثلا في الموسم الفلاني بعد 3 أشهر مثلا من الزراعة، وهذا أمر يعني قد يتقدم أسبوعا قد يتأخر أسبوعا ونحو ذلك. فهذه أمور يعني التفاوت في مثلها يسير ولا يترتب عليها ضرر، والقاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكم. فإذا كان التفاوت يسيرا فإنه لا مانع منه، لا مانع منه، لأن هذه الأمور مما يغتفر. واستدل لذلك بفعل عمر رضي الله عنه، لأنه كان يبتاع إلى العطاء. الثمن متى يدفع؟ بعد خروج العطاء من بيت المال. هذا ليس له يوم محدد، لأن اعطيات الناس في بيت المال هذه إما أن تكون من الغنائم أو من الفيء أو من العشور، العشور في الأراضي الخراجية ونحوها ونحو ذلك. فهذه للعادة تأتي في أوقات متقاربة لكنها ليست في أوقات متحددة، وربما تأخرت في بعض الأوقات نتيجة لوسائل المواصلات ونحو ذلك. ولكن عمر رضي الله عنه كان يرتاع إلى العطاء، يعني يدفع الثمن متى، يعيد البائع متى بالثمن؟ بعد خروج العطاء. فلذلك هذا استدل به على جواز كون الأجل مما يختلف اختلافا يسيرا. لكن إذا كان الأجل محددا بأمر لا يدرى بالتحديد حصوله ولا بالتقريب أيضا، كما في بعض المناطق التي لا يعلم وقت نزول المطر فيها كالأراضي الصحراوية مثلا، قد ينزل المطر بعد سنة وقد يتأخر نزوله سنوات. فإذا علق الأجل هذا في مثل هذه المنطقة بنزول المطر، هذا تحديد غير دقيق ويلزم منه حصول التنازع، لأنه ربما لازم على ذلك تأخر المطر سنوات، فيتأخر التسليم فيتضرر من المشتري، فيتضرر المشتري. فلذلك لا بد من كونه محددا في أمد معلوم بالتقدير أو بالتقريب أيضا، أو بالتقريب. وأما ما كان غير ذلك فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى التنازع. نعم. الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك. فإن كان لا يوجد فيه لم يصح لذلك. لاحظوا هذا الشرط، أن يكون المسلم فيه يعني السلعة المطلوبة عام الوجود في محله، يعني ليس شيئا نادرا، يعني قمح بلد مشهورة بالزراعة مثلا، سواء كان في البلد هنا أو بلد طلب يعني شراء قمح من إنتاجها، ولكن هذه البلد أيضا زراعية معروفة، هذه في كل سنة تنتج القمح في الموسم المعتاد، فهذا أمر يصح السلم فيه، لأنه معلوم أن هذه البلد في الغالب في كل سنة يخرج فيها القمح في موسمه. لكن إذا كان هذا أمر نادر جدا في محله، قد يحصل في مرة وقد ينقطع مرات، وقد يحصل مرة كثيرا وقد يحصل مرة قليلا، فإن هذا لا يجوز السلم فيه. لماذا؟ لأنه يترتب على السلم فيه عدم إمكان الوفاء في بعض الأحوال في الموعد المحدد. يعني بعض أنواع مثلا من اللؤلؤ أو بعض الأشياء التي لا توجد إلا نادرة في أماكنها، هذه الأشياء لا يمكن الالتزام بالوفاء بها. لكن مثل القمح، مثل الحبوب، مثل البترول الآن في أماكن إنتاجه، مثل الذهب، مثل الأشياء، الذهب لا يصح السلم فيه على فكرة، عفوا، الذهب لا يصح السلم فيه. لماذا؟ بالنقود لا يصح السلم فيه. لماذا؟ لأن الأموال الربوية لا يجوز السلم فيها. لماذا؟ لأنه يشترط الحلول فيها، يشترط الحلول فيها، فلا يجوز السلم فيها. فمن هنا يعني إذا كان المسلم فيه عام الوجود، يعني وجوده غالب كثير في محله الذي طلب منه، فإنه يجوز السلم فيه. لكن إذا كان نادر الوقوع فإنه لا يصح السلم فيه، لأنه يترتب على ذلك كما قلنا عدم القدرة على الوفاء في الوقت المحدد في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. فلذلك قطعا للتنازع لا يجوز السلم فيه. نعم. الشرط السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم. والإسلاف التقديم، سمي سلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، بيع دين بدين، فإن تفرقا قبل قبضه بطل، وإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض. وفي المقبوض وجهان: بناء على تفريق الصفة. يعني لا بد في السلم من كون رأس المال مقبوضا بمجلس العقد، اتفق معه على أن يشتري 100 صاع من القمح ب1000 ريال، فلا بد أن يدفع له الثمن الآن حالا في مجلس العقد، والتسليم في الأمد الذي يتفقان عليه، لا يجوز بدون ذلك. لو نظرنا إلى السلعة هنا وهي القمح، هل هي دين أو عين؟ دين، أليس كذلك؟ دين في ذمة من؟ في ذمة البائع. فإذا لم يسلم الثمن هنا لازم منه ماذا؟ أن يكون بيع دين بدين، الثمن دين على البائع والسلعة دين على المشتري. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين منهي عنه. فلو لم نشترط وجوب تسليم رأس المال في مجلس العقد لزم منه أن يكون هذا بيع دين بدين، وهو أمر منهي عنه شرعا. وهو إنما سمي سلفا، السلف التقديم، لأن رأس المال يقدم فيه. فلذلك إذا لم يقدم فيه رأس المال لا يسمى سلفا، وأصبح من بيع الدين بالدين، وهو أمر لا يجوز شرعا. طيب لو أنه اتفق معه على 100 صاع قمح بعد 3 أشهر، كل صاع بـ10 ريالات، ثم دفع له في المجلس 500 ريال فقط، ما الحال هنا؟ الحال أن رأس المال سلم بعضه ولم يسلم البعض الباقي. فهنا في المذهب روايتان مبنيتان على أصول معلومة عند العلماء. الأولى أن البيع باطل، البيع باطل. لماذا؟ لأنهما اتفقا على صفقة معلومة 100 صاع بكم؟ بـ1000 ريال، فلم يدفع له إلا 500، ولا بد من حضور رأس مال السلم في مجلس العقد، فما لم يحضر فالبيع الأحبار. الرواية الثانية تقول بأنه يصح السلم فيما دفع ويبطل فيما عدا. يعني هنا 500 ريال ثمن كم؟ 58 صاعا. إذن يثبت في ذمة البائع كم؟ 50 صاعا، ويبطل العقد فيما وراء ذلك. لكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على صحة القول بجواز تفريق الصفقة إذا وقع العقد على صفقة معينة. هل يجوز تفريقها بمعنى إبطال العقد في جزء منها وإثباته في الباقي أو لا يجوز؟ قولان: القول الذي يقول بأنه لا يجوز فالبيع باطل، كما هو الرواية الأولى. الرواية الأولى مبناها أيضا على أن هذا فيه تفريقا للصفقة. والقول الذي يقول بأنه يصح تفريق الصفقة ويجوز في الباقي بقسطه من الثمن، بناء عليه يجوز السلم في المقدار الذي دفع ثمنه، بناء على هذا يصح في قسطه من الثمن. القول في مسألة تفريق الصفقة أيضا مبني على مسألة جواز تجزؤ الصفقة بدون ضرر. يعني بعض الصفقات لا يمكن تجزؤها، يعني لو أسلم في ناقة دفع له 3000 ريال الآن على أن يأتيه بناقة بأوصاف معينة من بلد معين بعد 3 أشهر، ثم بعد ذلك دفع له